حنونك أنا طلعت زهر آذار أنا طلعت زهر فرس حرة بها الميدان وخليها اسم غنية تتغنى وتعزفها بنادقنا لها الثوار النصر اللي بلالي على الحدود أنا الواقف شجر صامد على جباله ومن دمي عجمت الزعتر ببارود أنا صوت الفدا العالي من رجاله أنا غيمة سما تندف مطر الرعود برقي المع في عتمات وقمر يسطع هوى جنوبي وبيهفهف على أنا صرخ الطفل ينزف ودمه يسيل وبتراب الوطن يزرع زهور الغال أنا الدم اللي عطرابك صنع ثورة أنا قلبي تشعل ضابط أنا الإصرار أنا الراي اللي ما صدق ولا مرة أنا دكة جلد حنونك عنونك أنا طلعت زهر آذاني.